هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. أو إن أعتق في الولاء له أو أن يفعل ذلك بقى الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. اللي جنبك. نعم. ما أحضر شراف. ها. نعم. تحجب على الآخر شرطا آخر. شرطا آخر. شرطا آخر. عقد آخر. عقد آخر. يجمع بين شرطين في عقد واحد. تبين سلم من أخر. ما نعم. أن يشترط أحد من مراغ العقد الآخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك. ها؟ بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب يلا أحمد غاني، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيت. مرة ثانية. بعتك بيت بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. صحيح. أخذ. صحيح. لكن هذا شرط عقد آخر. شرط عقد آخر. طيب. ذكرنا أن شرط عقد آخر يبطل البيع. لكن هذا من مصلحة. هذا من مصلحة البيع. صح. لأنه من مصلحته فصح. طيب. ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤال. صحيح أنه يجوز بصح البيع إلا في مسألتين. الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين. هما. مسألة القرض. إذا شرط عليه قرض ينتفع به أو تحيل على ذلك أو تحيل على ذلك. طيب سليم، وش مثال تحيل على ذلك؟ لا مهار إبراهيم يكون عنده 100 صاع بر جيد، 100 صاع بر و 100 صاع بر ردي. لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاضل، فيقول بيعني 200 صاع بر ب 100 درهم على شرط ان ابيعه 100 صافر جيد ب100 درهم، هذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع 100 صاع جيدة ب100 صاع رجل الدين. طيب هذا قول هو الصحيح. إذا قيل كيف تصححون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة؟ ياسر لا يصدق على الصورة التي معنا، إنما يصدق على الصورة الواحدة ألا وهي العين. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأنه الحديث هذا مجمل بينه حديث العين، وهذا هو الصحيح أنه يحمل على مسألة العينة وهي يا عبد الله إيش؟ عوض. نعم، وش مسألة العينة؟ مسألة العينة أن أشتري منك يعني سيارة من 100,000 مؤجلة إلى سنة أو 6 أشهر، ثم تشتريها مني بأقل من قيمة 90 أو 100. نقل. طيب هذا صحيح، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين لأن يرتبط الآن ما تقول مثلا 90 أو 100، خلاص 90 انتهى، لأن مسألة تمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لابد من تحريرها. نرجع الآن إلى الدرس. يقول لا مناقشة يا أخوان، إن شرط أن لا خسارة عليه، ما حكم هذا الشرط يا شيخ؟ هذا الشرط فاسد ومفسد. لا ليس مفسد، ها العقد صحيح ولكن الشرط يجب. طيب لماذا؟ لماذا صح العقد اولا ولماذا فسد الشرط؟ لان هذا الشرط راجع ليس لذات العقد. نعم، والعقد قد تم شروطه، يعني لا يعود الى صلب العقد. طيب الثاني لماذا صح، لماذا فسد؟ لان اذا اشترط المشتري انه لا خسار عليه هو في الحالة الأولى، إذا سمى له ربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وإنما يكون في الحالتين، إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله فائدة. هو نسعبني شوي من الطريق. نعم. طيب يعني هو في الحالة هذه المشتري قال الشرط ما على خسارة. نعم. نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسر اشترطت على البائع يعني قياس العقد. نعم، لا في شيء أهو أقل من هذا. واضح خزر إنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا اشترى سلعة له غنم وله غرمة. الدليل قال النبي سلم الخراج بالضمان. نعم، واضح الدليل هذا، لأنه إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها. طيب متى نفق النبي والا رده؟ حكم هذا الشرط الثاني لا يصح هذا الشرط ويصح العقد. لماذا لا يصح هذا الشرط؟ لانه يخالف مقتضى العقد، لان مقتضاه ان المشتري يتملك السلعه. يخالف مقتضى العقد لان مقتضاه ان المشتري يملك السلعه سواء نفقت ام لا، فله غنمه وعليه غرمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن؟ يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرد. لا ينطبق عليه هذا السؤال، لأن هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المفضل المبيع مجهول. هذا الشرط فاسد مفسد، لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن. طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فرجه، هذا شرط صحيح وافق الصورة. شو نقول صحيح؟ هنا لأن هذا مقتضى العقد أن فاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع. نعم، طيب على المال لا يخلق لماذا؟ إلى ما؟ إلى ما؟ لأن مقتضى العقد نعم مقتضى العقد أن المشتري كان تصرفه مطلق. طيب إذا قال قائل يا قائل هذا مقتضى العقد لكنه راضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيع أين لكن إذا هم قالوا لأن هذا يخالف مقتضى العقد المقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء هذا الحق أعطاه الله عز وجل وليس الوضع من المتعاقدين إنما الوضع يبالغ وش له وليس له أن يشتري يعني خالف كتاب الله على من؟ على المشتري يعني؟ على المشتري طيب رضي سمعت في الأساس هذا الشيء؟ بعت هذه السيارة بشرط إنك ما تبيعها قال بعت عليك هذه السيارة بشرط إنك ما تبيعها إذا فيها اختلاف أشياء سمعت في الأساس الناس تبيع على فلان لا هذا المثال لما فيه غرض لكن إذا لم يكن في غرض جائز إذا قبل المشتري فهو جائز عبيد الله لا أثر إلى هذا الشخص ليش؟ لأنه شخص صادق لماذا؟ ما الذي أثر؟ الأخذ في الشروط صحيح لأنه مخالف لمقتضى العقد المقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه يقول ثم مثلها طيب ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آل نعم مش قلنا هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز إذا كان البائع غرض صحيح نعم يتعلق بمصلحة المبيع نعم مثل ألا يعتق أو ألا يعتق ألا يبيع مثل ألا يبيع وش مثل الأغراض الصحيح مثل الأغراض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا شرط ألا يبيع لألا لألا يفوت يعني مصلحة المبيع ايش المصلحه مثل يخاف على على على الارض مثلا للتحرير تحرير استني بس اين مثلا اذا باعه عمدا قبيحا فخشي البائع ان يشتريه ان يبيعه المشتري ثانيه حتى يكون عاده على غيره فاشترط عليه ان يبيعه حتى يعني لا يكون لا أقول ما هو الغرض إن فهمنا الآن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع ضرر فلا فاسد فما هو الغرض هذا الضرر هذا الضرر طيب كيف هذا الضرر يعني مثلا يكون عبد هذا ضرر للمشتري غال عند البائع كذا نعم ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يحمله ما لا يطيق فاشترط أن لا يبيعه سواء على شخص معين أو مطلق فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس طيب يقول و أو هذا المثل الآن أو شرط أن أعتق

أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة. فقال أبرأتك، يقوله المشتري، لأن المشتري الآن مقبل، مقبل ما يهم، قال أبرأتك من كل عيب. ثم ذهب بها، وإذا فيها الشاصر المجبر والمكينة مكسورة والكفرات النسمة. نعم، وهاك هذا يرجع ولا لا؟ ما يرجع، لأن أبرأ بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إلى الشيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالما بالغيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا، كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدع عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط براءة، فالشرط صحيح. الله أكبر. تتم الصفحة الثانية. ثانية يلا عامر ثاني عبيد ثاني، أنت بالثاني الآن؟ ها الآن بالثاني. طيب يلا سد الخلل. نعم عبيد ايش ايش نعم نعم ها؟ لكن يحدد أجل. نعم يحدد أجل. نعم. لكن لم يفعل هذا المبيع. ها؟ لم يفعل هذا المبيع. نعم. قبل أن يصل إلى البيت. فلما وصل إلى البيت رفض. لم يرفض. طيب. يكون على من؟ على البائع. يعني ما تم البيع. إيش؟ هل ايش؟ لا بد يبي اشترط اشترط اشترط لحد لا لا يبقى المثل عامل. هنا ما يجوز. إن حصل فعلى المذهب يكون لا، كل ما حصل من الخسارة على المشتري لأنه قبض بعقد. وإذا سلع المردودة وباعها جائع نعلمه، ونقول رد السلع كلها إذا أنت جاء بعض إذا رضعت فئتها للبائع كسبها للبائع، لأن العقد ما صح. هذا العمل مش نقول الباقي يرد على البائع، وهذاك يتصرف فيها. شو المفروض؟ هو مفروض هذا. نهى عن بيع ورق. ها؟ لا يوكل. إذا صار كالوكيل يحذف الكاف. لا يقول كاف. كالوكيل يقول وكالة تبيع وتصرف وما لم يباع. ولكن قال جعفر عشرة كتب عشرة وليزيد. لا بس يقول خذها وقف بعشرة وما زاد فوالد فهو وكيل. نعم قلنا الشيخ إذا قال إذا أتيتك بحقك في يومين وإلا فظهرك. قلنا أنه يقف. كيف؟ قلنا أنه يقف. لا ماذا لا؟ نعم على قاعدة. نعم. هنا الثمن مجهول، لأن الاحتمال يأتي بالثمن والاحتمال لا يأتي. لا الثمن معلوم، قاطعين الثمن 10 ريالات أو ضخم. ها؟ أو ضخم. إيش؟ إما 10 ريالات أو ضخم. إيه. هو لا يأتي، لا يأخذ

صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء. هذا هو الذي يمكن أن نفسر به لا يغلق الرهن من صاحب. إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري والثمن يعني ثمن الرهن كثير فهذا لا شك أنه لا أخر. أما إذا كان مساويا ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فلا في الصحيح أنه جائز. قال بعتك بيتي بمئة ألف ريال إن شاء الله. أحمد يصح ولا ما؟ قال تبرك بالمشيئة. نعم. على المذهب وغير المذهب. طيب. أن كانك تفصل إن قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيع. ها؟ وإن؟ وإن لا فعل المذهب لا يصح وصحيح الصحة. وإن لا فعل المذهب لا يصح؟ وصحيح أنه يصح. يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار أشد هو المذهب. لا. لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق الأقوال لا يصح إلا في المثلثين. إلا في المثلثين. وهما؟ المشيئة والعرض. طيب. هذه مشيئة. إن شاء الله. إيه. بعته هذا بمئة ألف ريال إن شاء الله. قال قبل. على المذهب. طيب. يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق إن شاء الله. من إما تبرك وإما تعليق. ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاء الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله. وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد العقد من ذي قال صحيح العقد صحيح. طيب يستثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العربون سميتهم عربون يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك. هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق. طيب لماذا جاز وهو معلق؟ لأمرين. نعم. طيب والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليق. طيب ثم قرأنا إن باعه وشرط براءة. قرأنا. طيب إذا باعه وشرط براءة من كل عيب ولم يعينه هل يبرأ أو لا؟ لا على الباب. نعم ما نقول إن كان مثل السيارة بيقول إن كان مثل البعير بعد. وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟ لا يبرأ. ثمن الصورة قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبيل هل يبرأ أو لا؟ نعم أنت له بعد البيع بعد العقد. إذا كان هذه واحد. إذا أبرأه بعد العقد بريء. إذا قبل العقد لم يبرأ. طيب تفصيلا. دعنا. توافق على هذا إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا. أي المشتري يبرأ.

لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد، فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف جاوب السؤال. ظننها 100 والبائع وجدها 120. نعم. قلنا ذهب الى مكان اخر قلت لابد ان يكون زياده، ما يكون له خيار. كيف؟ اذا ذهب الى مكان اخر. لا احنا نتكلم اذا بائع ناقص. اذا بائع ناقص. نعم نعم، لأنه ما يمكن زيادة ولا نقص العقار. أبا رجل على أرض أرضا وقال له هذه الأرض محددها، ثم قال مساحة كذا، فبعد أن اشتراها قاس المساحة ولد أكثر. نقول أنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة على ذلك ولا يكتب العقد. أما العقد صحيح. نقول انه لا خيار له، لانه من الذي لا خيار له؟ لا خيار للبائع، لا ياخذ الزائد. لا لا، ياخذ الزائد، ياخذ الزائد ويكون للمشتري خيار. نعم. بمئة على انها على أنها باعها بمئة على أنها كيف على أنها بمئة وعشرين؟ هو تقول باعها بمئة، ها باعها بمئة على أنها باعها بمئة ريال على أنها أشهر. طيب نعم. هنا ثم ايش؟ نعم. نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجاره فيها، وانها اذا نقصت عن العشره تنقص قيمتها، لان الناس لا يريدون الا شيء من عشره فاكثر، فله خيار، لان هذا فات غرضه. يوسف شرط البائع ان قال ابيع عليك هذه السياره، نعم، ب 100 ريال او 120 الف ريال بعد شهر، ما يجوز هذا ربا. هذا انه بياخذ 100 وبعدين يقول ب 120، يقول اني انتفع من بهذا المال واعطيه هذا السياره ما يجوز وجه الربا، لأنه مو باع بمئة وقرب شيء منك بمئة وعشرين، هذا هو يجوز بيع مئة بمئة وعشرين. حيلة. نعم. شيخ اشترى رجل صبرا من الطعام وقال المشتري هذه 100 كيلو، والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيلو، لكن الصبرة هذه قدرها تكفي للضيوف، فقال اشتريت هذه الصبرة، قال المشتري هذه 100 كيلو، فلما اشتراها تبنت 120 كيلو، فقال البائع انا اريد ان اخذ 20، قال انا اخذت 20 لم تكفي للضيوف، هل المشتري خيار؟ المذهب ما اخذ، هو اشترى على الصبرة هذه ولا يعرف الكيلو. ليش يقبل؟ يقبل على وقع العقد على هذه الصوره. اي انا فاهم، لكن على انها 100 كيلو او نعم. ما له خيار شيخ؟ ما له خيار. لكن ذكرنا نحن ان القول الصحيح ان له الخيار ما دام فات غرضه. يعني العله واحده في هي والارض. ولكن هل يقبل بجهله؟ نعم. من؟ لا لا، مسألة معاملات ما اعرف بجهله. نعم. قلنا ان البائع اذا اشترط البراءه بكل عين، انما اذا لم يعلم العيوب صح